بعدها أجبنا على السؤال. إذا كان السؤال مثلا Is she a doctor؟ هل هي طبيبة؟ إذا كانت الإجابة yes تقول Yes she is. Yes she is. إذا كانت الإجابة no تقول No she is. في الأخير تضع not.